يسأل عن حديث من صلى قبل الظهر أربعا، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعده حرم الله وجعه النار، يسأل عن درس الحديث. هذا الحديث رواه النسائي، هذا الحديث رواه النسائي من حديث أم حبيبة، ورواه الترمذي أيضا وغيرهم، اختلف الحفاظ في صحته. الترمذي حكم عليه بأنه حسن صحيح بعد أن رواه في كتابه الجامع، ونقل عن ابن الوليد الطيالسي أنه تكلم فيه، والنسائي في كتابه السنن الصغرى ساق روايات هذا الحديث وبين الاختلاف الذي وقع في هذا الخبر. فهذا الخبر الأقرب والله أعلم أن أصله هو حديث حبيبة، أن من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فأخطأ بعض الرواة فيه فقال من صلى قبل العصر أربعة وبعدها أربعة، لأن أكثر الروايات من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة، هذا أكثر الروايات. ففي نفس الشيء من لفظ من صلى قبل العصر أربع وبعدها أربعا حرم الله جسده على النار. نعم، لكن لا شك يعني من أراد أن يصلي أربعا بعد الظهر فهذا حسن أيضا، هذا حسن، والتطوع مجاله أو بابه مفتوح، فإن كان الحديث ثابت فبها، وإن لم يثبت فيدخل في النصوص العامة التي تحث على التطوع. نعم.